يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليذادن رجال عن عوضي، نعم، هل يدخل فيهم أهل الكبائر؟ لا، المرتدين، هؤلاء المرتدون هم اللي يذادون عن الحوض. نعم.